الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقى الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهم الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفع النطق باللات واللائي التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، يعني اسم الموصول إذا كان لمفرد فتقدم أنه إذا كان لمذكر الذي، وإذا كان لمؤنث التي، وإذا كان لاثنين فتقدم اللذان واللتان رفعا، واللذين واللتين جرا ونصبا. وإذا كان لجماعة، فإذا كان لمذكرين فإنه يقال الذين مطلقا سواء كان مرفوعا أو منصوبا. وبعض القبائل نطقت بالواو في الرفع، وهذا ليس هو المشهور في لغة العرب. مشهور في لغة العرب الذين مطلقا سواء كان في محل رفع أو نصب أو جر، فتقول جاء الذين أعرفهم ورأيت الذين أعرفهم ومررت بالذين. مثل ما في القرآن، ما في اللذون، لذون لا، لكن بعض القبائل، بعض القبائل العربية كأنهم شبهوه بجمع المذكر السالم فجعلوه بالواو إيش؟ رفعا. ولهذا قالوا وبعضهم، بعض القبائل بالواو رفع النطق. وأيضا يقال فيه الأولى، تقول مثلا جاء الأولى أعرفهم بمعنى الذين، نفس الشيء للجماعة المذكرة، ورأيت الأولى أعرفهم وهكذا. طيب، وأما إذا كان لجماعة الإناث فتستعمل اللاتي واللائي، وأيضا بياء وبدونها، إما بكسر فقط أو بإيش بياء تشبعها تكون ياء. اللائي لم يحضن، وفي بعض القراءات بدياء بالهمز، فبالتالي واللاتي كذلك. وأيضا اللوات، يجوز أيضا اللواتي، لكن هذا غير، فعندنا اللاتي بالكسر أو اللاتي أو اللائي أو اللائي أو اللواتي كذلك في موجود. طيب، قال باللاتي واللائي التي قد جمع، يعني التي هي للمؤنث، إذا كان لجماعة إناث يقال إيش؟ اللاتي واللائي، وليس جمعا بالمعنى الاصطلاحي. واللائي كالذين نزرا وقع، وقع قليلا اللائي للمذكر، وهذا قليل لجماعة المذكرين، لأن اللائي أصلا لجماعة الإيش؟ الإناث. وأيضا العكس سيذكره الشارح. قال الشارح: يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره، حتى لو كان غير عاقل، نحو جاء الأولى فعلوا، وقد يستعمل في المؤنث، وقد اجتمع الأمران في قوله: وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي. شوف، قال الأولى يستلئمون على الأولى تراهن، الأولى يستلئمون معناه الذين لأنه مذكر، ولهذا قال يستلئمون، عملهم معاملة جمع ليش مذكر، هذه الواو أو الجماعة. والأخرى قال الأولى إيش؟ تراهن، وهذا معناه أنها جماعة إيش؟ إناث، لأنه أرجع الضمير إليهن مؤنثا. أيهما الذي على الأصل؟ الأولى يستلئمون، هذا على الأصل، لأن الأولى أصلا مثل الذين، هذا هو، لكن استعمل أيضا في حق الإيش؟ المؤنث. ولهذا قال الشارح: فقال يستلئمون ثم قال تراهن، مرة قال الأولى يستلئمون، وهذا على الأصل مثل الذين يستلئمون. أما الأولى تراهن فهذا قليل، لأن الأولى أصلا لجماعة الذكور. ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا. شوف الفرق بين الأولى والذين، الأولى تستعمل في العاقل وغيره، فتقول مثلا الأقلام الأولى كنا عندي، ممكن، أو الدواب مثلا الأولى. أما الذين فلا تقول الأقلام الذين، لا لا، لأن هذا العاقل. ولهذا بعضهم قال والذين تدعون من دون الله، هذا إما باعتبار أنهم يعاملونها معاملة العقل لأنهم يدعونها من دون الله ويعتقدون أنها تستجيب، وإلا فهي أصلا جمادات. لا، أو يكون الذين يدخل فيه من يدعونه من الصالحين ومن الأنبياء والملائكة وما إلى ذلك. ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا، ما في يعني فرق بين الرفع وبين غيره، كلها بالياء. فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، هذا في محل رفع، ورأيت الذين أكرموه، هذا في محل نصب، ومررت بالذين أكرموه، هذا في محل جر. وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر، وهم بنو هذيل، قبيلة هذيل. عندكم بنو هذيل هكذا، هذيل ابن مدركة، تمام. ومنه قوله نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، نحن الذون عشان خبر في محل، يعني في محل رفع خبر، فجعلوه بالواو، لكن هذا نادر. أما جماهير العرب فإنهم لا يفرقون، دائما الذين، ما عندهم شيء اسمه الذون أصلا. ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي. وقد ورد اللائي بمعنى الذين، وهذا قليل، لأن اللائي أصلا للإش للمؤنث، هذا عكس الذي سبق. السبق الأولى هو أصلا للمذكر، استعماله في المؤنث قليل، وهذا ذكره الشارح لم يذكره ابن مالك. وابن مالك ذكر العكس، وهو اللائي هي للإناث أصلا، فاستعمالها للمذكر إيش قليل. واللائي كالذين نزرا وقع، بمعنى الذين. قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجورة، ومع أنه يتكلم عن الآباء مع ذلك قال إيش اللائي، ولهذا قال قد مهدوا، جاب واو الجمع، واو الجمع لجمع الذكور، فاستعمل اللائي في الذكور، وهذا نادر قليل. كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي كما تقدم، كقوله فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجل أفصما. أنا الذي أعرف أفصما، هنا مكتوب أقصما، أظن في كأن قد يكون في روايتان أقصما. طيب لحظة، نعم أقسم، هو المقصود أنها يعني سمينة، سمينة الرجل بحيث إيش الحجل ينكسر، وهذا كان صفة مدح يعني في القديم عند العرب، الامتلاء هذا من صفات إيش المدح في النساء، أما الآن لا، يعني صار هذا صفة عيب، يعني لابد أن تكون رشيقة وكذا، هذا من التأثر بالمعايير العصرية الغربية. نعم، قال كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي، وهذا قد سبق. الأولى يسكننا، مع أن الأولى أصلا للإيش للمذكر، لكن استعمل هنا في المؤنث. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. ما سبق هذه هي الخاصة. ما معنى الخاصة؟ يعني إما لمذكر فقط أو لمؤنث فقط أو لمفرد أو لاثنين أو لجماعة، لكن هناك أسماء موصول عامة تستعمل في الجميع، مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو لاثنين أو لجماعة. ما هي؟ من؟ من هذه يستعمل للواحد للجمع للاثنين، كله يستعمل فيه إيش من، وكذلك ما، لكن من لمن للعالم اللي هو يسموه العاقل، وما لغير الإيش العاقل أو غير العالم. وال الموصولية، سيأتي الكلام عن الموصولية، هي التي تدخل على الوصف الصريح كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. تقول مثلا القائم أي الذي قام، الضارب أي الذي ضرب، المضروب معناه الذي ضرب. فهذه تساوي كل ما ذكر من أول الباب، معناها تستعمل في الجميع، هذا هو المقصود، ما تتقيد بمذكر ولا مؤنث ولا واحد ولا اثنين ولا جمع. وهكذا ذو عند طي شهر، كذلك قبيلة طي يستعملون كلمة ذو، هو ذو أصلا عند معظم العرب بمعنى صاحب، ليست من أسماء الموصول، لكن الطائيون بالذات يستعملون ذو بمعنى صفة، بمعنى اسم الموصول. وبئري ذو طويت وذو حفر، ذو حفرت وذو طويت، يقولون مثلا جاء ذو قام، إيش معنى ذو قام؟ الذي قام، ويستعملونها في المذكر والمؤنث، ولهذا ذكرها هنا مع العام، والواحد والجمع والإيش والاثنين كله، فيقول مثلا جاءني ذو قاما، جاءني ذو قامو، جاءني ذو قمنا، الإناث يعني هم عندهم هكذا. نعم، لكن عند معظم العرب لا، ذو هذه بمعنى صاحب، ما عنده علاقة بإيش باسم الموصول، سبقت في الأسماء الستة. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. لغة أكثر الطائيين ذو للجميع، هناك بعض الطائيين يجعلون ذو هذه مثل ذو بمعنى صاحب في التصريفات، فيقولون مثلا إذا كان مذكر واحد ذو، طيب إذا كانت مؤنثة ماذا نقول في بمعنى صاحب صاحبة، ماذا نقول ذات، صح؟ تقول مثلا وذا امرأة دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات، ما نقول امرأة ذو، لا نقول امرأة إيش ذات. طيب إذا كان اثنين من الذكور نقول ذواء، صح؟ وطيب ومؤنثتين نقول إيش ذواتا، نعم حسنت. وإذا كان جمع ذكور نقول ذو، صح؟ نقول هؤلاء من ذوي العقول وذوي الألباب مثلا. وفي الجماعة الإناث نقول ذوات، نقول نساء ذوات جمال. هذا في لغة الجمهور، هم يستعملون نفس الشيء لكن في الموصول، نقول مثلا هؤلاء ذوات قمنا، يعني اللاتي إيش قمنا، وهذا معنى قول وكالتي أيضا لديهم ذات موضع اللاتي أتى ذوات. وعندهم تفاصيل في لغاتهم لا تهمنا كثيرا في هذا المقام، لأنها خاصة بقبيلة إيش طي، وهم في أنفسهم داخل القبيلة أيضا يختلفون في بعض الاستعمالات سيفصلوا الشرع. قال أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما، ونختم بهذا، والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قام ومن قمنا. لاحظ جمع ومفرد والمثنى ليش مذكر أو مؤنث كله من، ما يختلف بالنسبة لما يعلم. وعجبني ما ركب، هذا في غير العقل غير العالم، وما ركبت وما ركبا وما ركبتا، مثلا حمار وأتان، الحمار الذكر والأتان هي الإيش أنثى، وما ركبتا أتاناني مثلا، وما ركبوا وما ركبنا، لكن ما ركبوا هذه يعني فيها شيء من الإشكال، لأن الأصل أن الواو والجماعة لا تستعمل في غير عاقل. وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات، ال هنا موصولية ليست معرفة، بمعنى الذي قام والتي قامت واللذان قاما واللتان قامتا وهكذا. وأكثر، وستأتي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرب الإيش الأفعال قل، ووصفها بمعرب الأفعال قل، نعم. وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل. قال بعض العلماء ومنهم المحشي الأفضل أن تقول العالم، لماذا؟ لأنه يستعمل في حق الله عز وجل، والله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالإيش بالعقل، فالأفضل أن تقول العالم وغير العالم، أفضل من العاقل وغير العاقل، لأنها تستعمل في حق الله. فتقول مثلا الله هو من فعل كذا، صح؟ يعني هو الذي، والله لا يوصف بالعقل، ونقول يستعمل في العالم. ومنه قوله وقد تستعمل في العقل. إذن الأصل في من أن تستعمل في العاقل أي العالم، وما تستعمل الأصل في غير العالم، وقد يأتي هذا لهذا وهذا لهذا، لكن الأصل مثلا تقول إيش الأقلام هي ما يكتب به مثلا، لا تقول أقلام هي من يكتب به، لا ما يصلح. وكذلك تقول إيش الكرماء هم من ينفقون الغالي والنفيس لإسعاد الناس، ولا تقول هم ما ينفقون، لا ما من هو للعقلاء أو لذوي العلم، وما لغير ليش، هذا هو الأصل. وقد يستعمل هذا في هذا وهذا في هذا قليلا، تمام. ولهذا قال وأكثر ما تستعمل، ولهذا هذا الفرق مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض، لله من في السماوات ومن إيش في الأرض. ما بهم بأس، ما هذه نافية، لا يعني ليس بهم بأس، لكن ما الموصولية التي بمعنى الذين نستعمل فيها إيش، لكن مثلا فمنهم من يمشي على بطنه، معروف أن الذي يمشي على بطنه يعني ليس إيش عاقلا، لكن لما جمع مع من يمشي على رجلين وكذا سهل الأمر، وإلا الأصلا. وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. إذن ما طاب لكم من النساء، هل ستنكح بهيمة؟ لا، وإنما ستنكح إنسانا وإنسان، يعني قالوا إنسانا هذه إنسان، طيب هي عاقلة يعني في الجملة، حتى لو ناقصات عقل ودين لكن في عقل فيها يعني. فإذا بعضهم قال هذا يرجع إلى الصفة، يعني انكحوا الطيبة لكم الصفات، المهم أنه استعمل على ظاهر كلام الشارح في ما يعقل، مع أن ما في الأصل غير ما يعقل، لما لا يعقل. وقولهم سبحان ما سخر كنا لنا في حق الله عز وجل، الله، فما قال من، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده، يعني سبحان من سبح الرعد حمد، ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العقل وقد تستعمل في غيره في غير العقل، كقول تعالى ومنهم من يمشي على أربع، معروف أن الذي يمشي على أربع ليس إيش؟ ليس عاقلا، ومع ذلك استعمل فيه من؟ قيل لأنه قرن بما يمشي على رجلي. ومنه قول الشاعر: بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. ها عندكم هويت ولا هويت؟ المفروض يكون هويت. الواو إيش عليها؟ كسر. هوى يهوى هوية يهوى هويت. نعم صحيح صحيح، لأن هوية يهوى بمعنى أحبة، وأما هوى يهوي بمعنى يسقط، فقد هوى. إذن إلى من قد هويت أي أحببت أطير. لاحظ أنه يكلم القطا وهو نوع من أنواع الطيور، فقال إيش؟ هل من يعير جناحه، ما قال هل ما يعير، استعمل من في الطيور. ليش؟ لأنه لما هو طبعا شغل شعر الشعري، يعني لما خاطب الطير وطلب منه الإعارة كأنه عاقل، فعبر عنه بإيش؟ بمن. وإلا في الأصل أن الطائر غير عاقل لا يعبر عنه. وأما الألف واللام فتكون لعاقل وغيره، تقول نحو جاءني القائم والمركوب، يعني الذي قام والذي ركب، واختلف فيها، فالقائم للعاقل والمركوب لغيره، واختلف فيها، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو صحيح كما ذكره هنا، وقيل إنها حرف موصول، وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء، خلاف معروف مشهور عندهم، كل واحد له حجج. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم. ولغة طي استعمال ذو موصولة وتكون للعقل ولغير، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، ولهذا ذكره هنا في العام، فتقول على لغة هؤلاء الطائيين معظمهم: جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قمنا، لا تختلف. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث: جاءني ذات قامت، بعضهم يقول في المؤنثة ذات، وفي جمع المؤنث: جاءني ذوات قمنا، وهو المشار إليه بقوله قول الناظم: وكالتي أيضا لديهم ذات، إلى آخر البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول: ذوا وذو في الرفع، وذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع، وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم، قيل هي ذوات دائما مضمومة، وقيل كجمع المؤنث السالم تضم في محل الرفع وتكسر في محل النصب والإش والجر. والأشهر في ذو هذه يعني الموصولة طائية، هذه يسمونها ذو الطائية لأنهم يستعملونها موصولة دون غيره، عن الموصولة أن تكون مبنية، يعني دائما ذو ذو ذو هكذا، ليس ذا وذي، دائما إيش؟ ذو. هذا هو الأشهر عندهم، أن تكون مبنية هكذا على الواو أو على السكون، إن شئت فقل على السكون أو على الواو. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، يعني شبهها بذي التي بمعنى صاحب، فيقول: جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام. هذه لغة عندهم ليست الأشهر، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا، بالياء على الإعراب وبالواو على البناء، روي هذا البيت بالوجهين، فحسبي من ذو عندهم، وهذا هو الأشهر عندهم، أو من ذي عندهم، وهذه اللغة الأخرى عند طيب. وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا، مثل ذوات. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات، يرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. اللغة الأشهر عندهم أيضا أن تلزم ذات هذه الضم، وقيل تعرب مثل جمع الإيش؟ مؤنث سالم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.